ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظاً وهو عم. وضعوا الضمير يعود على العرب لأنهم هم أهل الكلام وأهل الصياغة وليس عائداً على النحاة، لأن النحاة غالبهم مولدون لا يملكون أن يضعوا شيئاً في اللغة العربية، والذي يملك ذلك من؟ العرب. أي وضع العرب لبعض الأجناس علم، هناك أجناس وأنواع وأشخاص. العلم الذي تكلمنا عليه أولاً هو العلم الشخصي الذي يتكلم عليه المؤلف الآن، هو العلم الجنسي، العلم الجنسي. وقلت هناك أجناس وأنواع وأشخاص، مثال ذلك الحب جنس، والبر نوع، وهذا الإناء فيه البر، أقول هذا البر، هذا شخص معين بذاته. يقول وضعوا لبعض الأجناس علم، أصلها علما لكن حذفت الألف إما على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بدون ألف، وإما لضرورة الشعر. لكنه يقول نعم، علم كعالم الأشخاص لفظاً وهو عام، كعالم الأشخاص في اللفظ يعني في الأحكام اللفظية يعطى حكم العلم الشخص، لكن في المعنى يعم. نعم، يقول ما هي الأحكام اللفظية التي ترتب على هذا؟ كل ما يؤثر فيه العلم الشخصي فهو يؤثر فيه العلم الجنسي. من ذلك أن من موانع الصرف العلمية والتأنيث اللفظي. قتادة، قتادة ممنوع من الصرف، لماذا؟ العلمية والتأنيث. إذا جاءنا علم جنس فيه تاء التأنيث فإننا نمنعه من الصرف، لأن حكمه الحكم اللفظي كعالم الشخص. وكذلك يصح مجيء الحال منه، أي من علم الجنس، كما يصح من علم الشخص. كذلك يجوز الابتداء به كما يجوز الابتداء بعلم الشخص. المهم جميع الأحكام اللفظية التي تثبت لعالم الشخص تثبت لعالم الجنس، لكنه في المعنى ليس كعالم الشخص، لأن عالم الشخص يعين شخصا بعين، أما عالم الجنس فهو عم. ولذا قال وهو عم، عم أصلها أعم، أصلها أعم، لكن حذفت الألف للتخفيف كخير وشر، أصلها إيش؟ أخير وأشر، فعم هنا اسم تفضيل حذفت منها الهمزة فصارت عم. ويجوز أن تكون عم هنا فعلا ماضيا، يعني ليست اسم تفضيلا، ليست اسم تفضيل، أي وهو عم الأفراد، بخلاف إيش؟ العلم الشخصي. إذن العلم الشخصي له حكمان، لفظي ومعنوي. اللفظي ما أشرنا إليه أولا من الأحكام المتعلقة باللفظ كعدم الانصراف وجواز الابتداء به ومجيء الحال منه وما أشبه ذلك. المعنوي أنه يدل على شيء معين، اسم يعين المسمى مطلقا علما. العلم الجنسي له حكمان، حكم لفظي كإيش؟ كحكم عالم الشخص تماما، معنوي كالنكرة، هو في المعنى كالنكرة لأنه يعم جميع الأفراد، يعم جميع الأفراد لا يختص بفرد واحد. وحينئذ نقول في قول يجوز فيها وجهان: أن تكون اسم تفضيل حذفت منه الهمزة للتخفيف، وهو والتقدير وهو أعم، يعني أعم عالم الشخص لأنه يشمل جميع الأفراد وعالم الشخص لا يشمل إلا واحد. أو نقول عم فعل ماض أي وهو عم جميع أفراده بخلاف عالم الشخص. قال وهو عم، إذن حكمه من حيث المعنى حكم، لا من حيث المعنى حكمه حكم النكر يعم جميع الأفراد، من حيث اللفظ حكم عالم الشخص. ثم قال من ذاك أي من عالم الشخص أم عريط للعقرب. العقرب معروفة، كلمة عقرب اسم جنس، لكن أم عريط هذه علم جنس ما هي اسم جنس. فإذا قلت لدغتني عقرب فهذا إيش؟ اسم جنس. وإذا قلت وإذا سألك سائل وجدك تتلوى قال ما شأنه ما الذي أصابه؟ قال حسبي الله عليها أم عريض، هذا إيش؟ هذا علم جنس، علم جنس. طيب أم عريض أي العقارب؟ نقول هذا علم على الجنس عموما، علم على الجنس عموما، يعني كأننا تخيلنا أن الجنس شيء قائم وضعنا له علم هو أم عريض. لكن النكرة أو اسم الجنس عقرب، ما نتخيل أن هناك مجموعة أو الجنس كله سميناه بهذا الاسم، لا، عقرب يعني واحدة من العقارب. هذا هو الفرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس، وبين اسم الجنس. طيب وهكذا ثعالة للثعلب، الثعلب حيوان معروف، معروف بماذا؟ بالمكر والخداع والروغان، يروغ، تأتي لحقته أنت أشد ما تكون في الجري، فإذا به إذا أدركته انحرف بسرعة، وإذا هو وراءك بمسافة بعيدة يروغ. يسمى جنسا ثعالة، ثعالة علم على جنس الثعالب، كأن هذا الجنس شيء متشخص وضعنا له علما هو ثعالة. طيب ثعالة لو قلت جاء ثعالة مقبلا، صح؟ جاء ثعالة، ليش ما أقول ثعالة؟ لأن حكمه حكم علم الشخص، ففيها الآن علمية وتأنيث. مقبلا حال، كيف صحت الحال من ثعالة؟ لأنه لا ما أعرف علم شخص. طيب لو أقول جاء ثعلب مقبلا، خطأ، أقول ثعلب منون، ولا أقول مقبلا، أقول مقبل. ليش؟ لأن ثعلب ليس علم بل هو اسم جنس، واسم الجنس حكمه حكم النكرة لفظا ومعنى. انت لا لا بس. وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة، هي انت نعم. طيب دجاجة هي على الجنس؟ نعم على الجنس. على ايش؟ اسم جنس. صحيح. ولهذا تقول عندي دجاجة كبيرة ولا تقول عندي دجاجة كبيرة. كبيرة لو كان علم جنس لقلت عندي دجاجة كبيرة، كما تقول هذا ثعالة مقبلا، ولا تقول هذا ثعالة مقبلة. هذا إذن هو اسم جنس فهو نكر. طيب عندنا ناخذ درس باقي بيت. ها نكرة يطلق على كمان نكرة تدل على الإطلاق لكن ما يدل على العموم. نعم النكرة المطلق هي نكرة من المطلق، النكرة من المطلق، ويكون مطلق في الفعل مثلا إذا قلت قام زيد هذا مطلق وليس بنكرة. ومثل تقول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه هذا مطلق. ومثل تقول سافر فقصر هذا مطلق، لكن يأخذ العموم من جهة ثانية. طيب ناخذ البيت الباقي. قال المؤلف ومثله نعم ومثله برة للمبرة كذا فجاري علم للفجرة. علم الجنس السابق علم الجنس للمحسوس المحسوس كالحيوان مثلا، وهذا الذي ذكر الأخير وهكذا بر ومثله برة علم جنس للمعقول للمعاني للمعاني. المبرة مصدر ميمي مصدر ميمي وهي مطلقة في يعني كلمة مطلقة نكرة، لكن وضعوا لهذا المعنى وضعوا علما سموه برة. تقول مثلا شملتني برة زيد واسعة، شملتني برة زيد واسعة. لماذا قلنا برة زيد واسعة؟ لأن برة علم على جنس المعنى على هذا الجنس من المعنى، ولهذا جاء منها جاءت منها الحال أو هذه برة رجل واسعة. فالمهم أن الأعلام علم الجنس يكون للمحسوسات ذات الأجسام ويكون أيضا للمعقولات ذات المعاني، وكذلك أيضا فجار عالم للفجرة. فجاري عالم للفجرة مهل الفجرة، لأن الفجرة جمع فاجر، مثل كملة جمع كامل، لكن للفجرة التي هي المعنى يعني الفجور وضعوا لهذا فجار علم. كأن المعنى شيء قائم وضعنا له اسم فجار علما عليه بدلا من الفجر. وهذا النوع يعني علم الجنس في المعاني أغمض منه في ذوات الأجسام، لأن ذوات الأجسام واضح واضح بين، لكن هذه لا يكاد الإنسان يفرق بين الفجار والفجرة من حيث المعنى، إلا أن علماء النحو يستدلون لذلك بأن فجار تجري عليها أحكام العلم اللفظية، ولو كانت غير علم لم تجري عليها أحكام الأحكام اللفظية أحكام العلم. فهذا هو الذي جعلهم يجعلون مثل هذه الكلمات يجعلونها علما لجنس المعنى، علما لجنس المعنى كذا فجاري علم للفجرة. على كل حال أهم ما عندنا نحن معرفة ما هو العلم وما إعرابه وما أنواعه، وهل يكون في المألوفات أو في المألوفات وغيرها، هذا أهم شيء. أما مسألة وكذلك أيضا معرفة العلم الجنسي والعلم الجنسي الحسي والعلم الجنسي المعنى، من أجل أن نعطي هذا العلم أحكام العلم الشخصي في اللفظ. والله أعلم.